الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه القراءة من صحيح البخاري للإمام البخاري رحمه الله، كتاب التفسير، باب قوله ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. حدثنا الحسن بن عبد العزيز، حدثنا عبد الله بن يحيى، أخبرنا حيوة عن أبي الأسود، سمع عروة عن عائشة رضي الله عنها أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدمه، فقالت عائشة: لما تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ اللهم صل وسلم. فلما كثر لحمه صلى جالسا، فإذا أراد أن يركع قام فقرأ ثم ركع. الحمد لله رب العالمين. هذا حديث أم من عائشة رضي الله تعالى عنها، وأنها ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم لما كان يعني ترى استمرار النبي في قيام الليل، كما بدأه النبي بدأ قيام الليل من أول ما نزلت: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه وانقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. فكان يقوم كما أمر الله تبارك وتعالى من ثلث الليل إلى ثلثي الليل. ثم استمر هذا، طبعا إن أنزلنا إن فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، جاءت هذه النزلة في السنة السادسة، والنبي عائد من الحديبية صلوات الله وسلامه عليه. وهذا أعظم ما بشر به عبد، ما بشر الله تبارك وتعالى عبد من عباده بما بشر به رسوله محمد صلوات الله وسلامه عليه، ويشره بأن ذنبه كله ما سلف منه وما يكون كله قد غفر له. فهذه براءة تامة يعني من الذنب، وهذه لم تحصل لأي يعني نبي ولا لرسول غير نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه. واستمر النبي في قيام الليل على النحو الذي يقوم به، يعني ما خص من قيام الليل، فكان يقوم حتى تتفطر قدمه، تفطر شقق من طول القيام. فقالت له: يعني لما تصنع هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، يعني لا تنبالي. فقال: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ يعني أنه يحب أن يكون عبدا شكورا، لأن الصلاة صلاته على هذا النحو يصلي شكرا وغفران، فالصلاة شكرا وغفران، فهو قد غفر له لكنه يصلي شكرا لله تبارك. تقول: فلما أخذه اللحم، يعني فقل النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته، كان صلى الله عليه وسلم يعني يقرأ قراءته المعهودة وهو جالس، ثم إذا أراد أن يركع يقوم ثم يركع. يعني القيام الطويل كان النبي يقصره، فيقوم شيء الأول يبدأ الصلاة قائما ثم يقرأ شيئا، ثم لأنه كان يقوم قيام طويل يجلس فيقرأ قراءته الطويل، ثم إذا أراد أن يركع يقوم يقف ثم يركع صلوات الله وسلامه عليه. أولا في دليل على سنية هذا، طبعا سنية أن يقوم الإنسان يعني وهو قاعد في صلاة الليل هذا جائز، لكن هذا القادر على النصف من صلاة القائد، يعني من صلى قاعدا وهو يقدر على القيام له نصف الأجر، أما من صلى قاعد ولا يستطيع القيام فهذا له أجر كامل، هذا له أجر كامل. أما في صلاة الفرض فإن القيام ركن والركوع يفسد، الركوع يبطل القعود يبطل صلاة الفرض للقادر، فالقادر على القيام وقعد يبطل تبطل صلاته، لأن القيام ركن قول لله قانتا، ولكن القادر على القيام في صلاة الليل ولكنه أراد يعني أن يستريح فيصلي وهو قاعد ويقرأ وهو قاعد ويستبدل القيام بالقعود فإن له نصف أجر القائم، لكن إذا ما كان يستطيع فله الأجر الكامل. وهنا كلام الأم المؤمنين أن النبي لما يعني تقلع اللحم كان ثقيل، يبدو أنه كان يتعب من طول القيام فيصلي قاعدا، هذا إن شاء الله له الأجر كاملا. ثم الركوع يركع، يقوم ويركع. وهذا في دليل على أن الأركان لا تسقط بسقوط واحد، وإنما القادر على الركوع وغير قادر على القيام يجب أن يقوم بالركوع ويركع، وكذلك القادر على السجود يجب أن يسجد. يعني بعض الناس إذا لم يقدر على ركن من الأركان يسقط البقية، يعني ما يقدر يقف مثلا خوف طويل فيقوم يستعد عن هذا بأنه كذلك يعني يركع إماء ويسجد إماء، وهو قادر على الركوع ما يبطل الصلاة. إذا كان قادر على الركوع يجب أن يركع، إذا كان قادر على السجود يجب أن يسجد، ولو قادر على واحد منهم وما يقدر على الثاني يفعل القادر ويعني يتجوز في الركن الآخر. لكل حال هذا الحديث دليل على فضل النبي صلى الله عليه وأنه حافظ على يعني القيام حتى يعني توفاه الله تبارك وتعالى، وقيام هو من أعظم قيام الليل من أعظم القربات، وقد قال له الله تبارك وتعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، فقارن المقام المحمود بقيام الليل، يعني قارن المقام المحمود بقيام الليل، قال ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، والمقام المحمود إما المنزلة في الجنة التي لا يعني تنبغي إلا لعبد واحد من عباد الله، أكبر منزلة في الجنة واحد بس ربنا جعلها لفرق، وهي إن شاء الله لنبينا محمد صلوات الله وسلامه كما قال النبي وأرجو أن أكون أنه. وكذلك من مقاماته المحمودة له الشفاعة العظمى، يشفع في أهل الإسلام كلهم صلوات الله وسلامه. نعم. باب إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. حدثنا عبد الله بن مسلم حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة عن هلال بن أبي هلال عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن هذه الآية التي في القرآن يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، قال في التوراة يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب بالأسواق، ولا يدفع السيئة بالسيئة ولكن يعفو ويصفح، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله فيفتح بها أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. هذا حديث عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه يخبر هنا في قول الله تبارك وتعالى إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لآية في سورة الفتح، يقول أن هذا الوصف الذي نزل في القرآن للنبي هو موجود كذلك في التوراة بهذه الأوصاف بأوصاف أخرى، كذلك أن الله تبارك وتعالى وصف النبي بهذا في التوراة إنا يعني يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين. الحرز اللي هو الحفظ، والأميين هم العرب، الأميين هم العرب لأنهم كانت أمة أمية لا تكتب ولا تقرأ، والنبي بعث فيهم والذي بعث في الأميين رسولا منهم مثل عليهم هذا. وحرزا للأميين أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل، فشهد أن الله تبارك وتعالى أنه عبد الله ورسوله أنه سماه المتوكل، والنبي كان من أعظم العباد التوكل على الله تبارك وتعالى، فإن أموره كلها يعني كانت قائمة على هذا يعني تسليم الأمر لله تبارك وتعالى. فإذا نظرنا إلى فعل الرسول في الأسباب نجد أنه كان يحرز، لكنه كان بعد ذلك من أعظم الناس توكلا، حتى يقول أن يقول فيه مما وصفه، يقول لو نظرنا إليه في أخذه للأسباب رأينا أنه يعني كأنه لا يؤمن بشيء فوق الأسباب، وإذا نظرنا إليه في التوكل كأنه لا يؤمن بشيء من الأسباب، ما عليها يعني اعتماد خط. هذا في كل غزواته وكل أموره صلوات الله وسلامه. سميتك المتوكل ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق. الفظ اللي هو الـ الـ الـ الـ يعني الخشن العنيف، الفظاظة ممكن تكون في أقوال اللسان، ممكن تكون كذلك يعني في أفعال الجوارح. وأن الله تبارك وتعالى يعني وصفه بهذا الكتاب، وصف هذا جاء في القرآن كذلك، يعني كما قال تبارك وتعالى: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم. يعني أنه لم يكن كذلك صلوات الله وسلامه، ولا سخاب في الأسواق. سخاب قيل من كثرة يعني الزعيق والكلام، وجاء صخاب كذلك، أن الصخب والسخب بمعنى اللي هو كثرة رفع الصوت في الأسواق في الصفقات وفي غيرها. ولا سخاب في الأسواق لا يجازي بسكيت السيئة ولكن يعفو أسوأ. كذلك يتبع هذا أيضا من وصف النبي، وقد جاء هذا في وصفه يعني أمر الله تبارك وتعالى في القرآن، وكان حياته كلها على هذا النحو: من تخم لنفسه قط، كما قالت ابن عائشة رضي الله تعالى عنها تقول: من تخم النبي لنفسه قط، ولا ضرب بيده امرأة ولا خادما قط، ما رفع يده على يعني امرأة ولا خادم ولا عاقب عليه، ولم ينتقم لنفسه قط إلا ولم يغضب لنفسه قط إلا أن تنتهك حرمة يعني من حرمات الله فيغضب لله. فكان غضبه لله وما غضب لنفسه قط. وهذا أنا سيقول: خدمت رسول الله 10 سنين فما قال لي قط لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعل ألا فعلت كذا. فهذه الأوصاف يعني الأوصاف التي وصف بها النبي في التوراة، وقد جاء مثل هذا بقي مما بقي في أيدي يعني النصارى واليهود من التوراة، يعني في بعض من هذا ما زال يعني باقي في أيديهم من وصف هذا النبي الذي يبعث، لكنهم صرفوا هذه الأوصاف لغيره، قال: ليس به، وإنما هو يعني المسيح الذي ينزل في آخر الزمان، يعني وصرفوه عن النبي فعموا عن المخلص صلوات الله وسلامه عليه. نعم، طبعا إن أرسلناك شاهدا، هذه شاهد يوم القيامة أشر على الأمة، كيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيد. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتبون الله حديث. وشهادته لمن أطاعه قام الجنة، ولمن عصاه بالنار. وكذلك قال الله تبارك وتعالى: ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. فالنبي شاهد على أمته ممن يعني عنصرهم صلى الله عليه وسلم، أما من كانوا بعده فهؤلاء طبعا يعني لا يستشهد النبي عليهم، لأنه لم يعني لم يعصرهم ولم يدري يعني ما أحدثه بعده. كما قال النبي: إنك لما قيل له قال: لا يزادن أقوام من أمتي عن حوض يعرفهم ويعرفون ويأخذوا بهم جهة النار، فأقولوا صيحات فيقال: ليسوا أصحاب، إنك لا تدري ما أحدثه بعده. أقول صحق صحق، أو قال: أقول كما قال العبد الصالح: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيه، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. كلمة عيسى عليه السلام هذا العبد الصالح: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيه، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب أنت على كل شيء شهيد. فالنبي لا يستشهد على من لم يعني يعاصره ويصحبه من أمته، وإنما يستشهد على من كان معه صلى الله عليه وسلم. أما من يعتقدون بأن النبي يعلم الغيب كله كما يعلمه الله تبارك وتعالى هذا الكفر بالله تبارك وتعالى وزنده النبي لا يعلم الغيب ولا يعلم إلا ما علمه الله تبارك وتعالى ولا يعلم من أمته ومن أحوابه إلا من كانوا معه ومن كانوا بعده أو كانوا معه معاش بعده النبي لا يستشهد على ما يعني فعلوه ولأنه لم يره إلا ما يعلم الله تبارك وتعالى صلوات الله وسلامه يا أيها الآية إن أرسلنا شاهدا ومبشرا وبعد من أطاع إشارة للإخبار بما يسر ونذير النذارة هي الإخبار بما يخيف العقوبة النبي نذير للعالمين وكذلك في نذارة للمؤمنين تحذير عن المعاصي تحذير لهم عن المعاصي فهذه مهمات النبي صلوات الله وسلامه ثم جاء هذه الأوصاف التي ذكرها يعني عبد الله بن عمرو بن العاص أوصافه في التوراة وهي موجودة في القرآن كذلك وإنك لعلى خلق العظيم فبما رحمة من الله لك لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الكافرين ولك تسوي الحسنة والسيئة التي أحسن فيها الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا كل هذا خلق النبي خلق النبي القرآن كما سئلت أم عائشة عن خلق النبي فقالت كان خلق القرآن كل ما أمره الله تبارك وتعالى به من أمر حتى وإن كان أمر استحباب كان النبي يفعل كان النبي يفعل وامتثل به ليس أمر الإجابة من أمر الإجابة وأمر الاستحباب كذلك صلوات الله وسلامه عليه بعد هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال بينما رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ وفرس له مربوط في الدهر فجعل ينفر فخرج الرجل فنظر فلم ير شيئا وجعل ينفر فلما أصبح ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال تلك السكينة تنزلت في القرآن طبعا هذا الحديث حديث البراءة به الإمام البخاري هنا عند قول الله تبارك وتعالى هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم هكذا ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما نعم السكينة أصل السكينة في اللغة من السكون والسكون بمعنى شيء ساكن هو غير مضطرب عن الهادئ والديه. وأما المقصود هنا بالسكينة يعني في الآية نأتي إليه وإنما السكينة في الحديث فسرت هنا بأنها الملائكة نزول الملائكة لسماع القراءة فإن هذا عمران أظنه عمران بن حسين كان يقرأ في الليل وكانت فرسه مربوطة خلفه فكان يقرأ قائما بالليل فجالت الفرس جالت جالت ربط مربوطة شفا جالت شدة فالتفت إليها وقطع القراءة الأول نظر فإذا فوق رأسه مثل ظلة وفيها أمثال المصابيح فيها ظلة مثل يعني كالغيمة وفيها مصابيح معلقة وهذا اللي خلى الفرس جالت فجاء صباح أخبر من الله ما حصل معاه هذا الأمر فقال له اقرأ يا ابن حصل إنما هذه السكينة تنزلت لقراءته ويعني أنه الملائكة تنزلوا لقراءته وهنا وصف الملائكة بالسكينة لأنهم ينزلون بها يعني نزولهم هو سكينة لأهل الإيمان هدوء وطمأنينة وراحة وليس هم السكينة ذاتها وإنما نزولهم يكون على هذا النحو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من قوم يعني يجلسون في بيت من بيوت الله يقرؤون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وأشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في ملائكة. فنزلت عليهم السكينة يعني سكون الإيمان وطمأنينته ورحمته وحفتهم الملائكة. فنزول الملائكة ويعني حافظهم بأهل الإيمان سكينة. فقال له النبي يعني قال له اقرأ. قال له صلى الله عليه وسلم خفت على يحيى. ابنه كان موجود ابنه نايم وخشي أن الفرس في جولانها تدوسه. فقال له النبي لو ضللت في قراءتك لأصبحت الملائكة يعني يراها الناس لا يفرون منه. قالوا أصبحوا قد إلى الصباح فممكن يشوفها الناس ما يفرون. وقال له يا رسول الله قد خشيت على يحيى هذا الذي جعلني أقطع يعني الصلاة. أما الآية هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. هذه السكينة التي أنزلها في قلوب المؤمنين إنما هي يعني سكينة الإسلام الإيمان وطمأنينته وضوابط الجيش. لأن هذا الموقف موقف الحديبية كموقف عصيب. المؤمنون كانوا يعني في حال قوة ما كانوا في حال ضعف. كانوا 1400 والكفار بوجه عام يعني كان المؤمنين يظن أنهم ليسوا بقوته. وبعدين المؤمنين على جايين إلى العمرة وأصبحهم على مشارف مكة الحديبية. الحديبية على طول في الحل جنب الحرم. وجاءت قريش فخلت الحمية وقالت شلون يدخل كيف يدخل محمد علينا مكة عنوة والله يدخل علينا عنوة قط لو كان ما في. راح استدعوا كل ما عنده حتى اللي كان له إبل في البر أطاغين جابوه. وجاء من قال النبي صلى الله عليه وسلم إن قريش قد جمعت لك حتى قد جمعوا العوز والمطافيل. وطبعا الناقل لها طفل هذه عزيزة عند أصحابها ما تجي تتجر يعني للحرب تعرف تركها في الحرب وهذه يعني أمر فاستنفرت نفير كامل وقالوا أبدا أقسموا أنه ما يدخلها محمد عليه المهنوة دخول بالقوة قط. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم ويعني رضخ للصلح وجاءت قريش يعني أملت عليه شروطه هم اللي أملوا عليهم الشروط يعني مو الشروط اللي اقترحها النبي صلى الله عليه وسلم بل الشروط اللي هم أملوها منها إن نعم نضع العشر الحرب بيننا وبينك 10 سنوات من حربة خدنا لمدة 10 سنوات هنا مؤقتة ومنها إنه ما تدخلوا مكة السنة هذه تروحون تردون وترجعون من العام القابل ونترك لكم مكة 3 أيام فقط تدخلوها بغير سلاح ليس معكم إلا السيوف في القرى سيف المسافر أما رماح وهدية وسهام وأقواس كل أي شيء في الحرب لا 3 أيام دخول. بعدين من فر منا إليكم رددتموه ومن فر منكم إلينا لا نرد. ولكن أزل شرط يعني لأهل الإسلام شلون إحنا اللي يجينا اللي يهرب من الكفر ومن الظلم العسف اللي واقعين فيه المسلمين في مكة يرجع يردوا مرة ثانية. وكان مكة في هذا الوقت فيها مجموعة كبيرة من المسلمين اللي هم تحت العقار والحصار منهم أبو جندل ابن سهيل بن عمرو اللي هو يعني يقيم الصلح مع الرسول اللي بيصوت الرسول. أبو جندل أحد هؤلاء حتى إنه هرب من سجنه وجاء إلى الحديبية يرصف في قيود هو مقيد وقال للمسلمين أنقذوك أنا. فجاء سهيل قال للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له هذا احنا اتفقنا قبل ان يأتي هذا، قال له نعم لكن ما وقع العقد، قال له ما وقع العقد يعني. قال له ان لم يعني ان لم تردوا نرخص للصلح، لا صلح بينه، كل الذي اتفقنا عليه صلح. فقال له النبي طيب يعني يعني هبه لي يعني هذا من باب ها استثناء لي يعني من باب يعني يعني اكرام النبي فيه يعني. وطبعا حيأخذ يكرم هذا يعني هذا عرفاء ابنه وهو حطه في الاغلال وفي الهادي حيأخذه يكرم عند المسلمين، قال له هبه لي، قالوا لا الا ترد، واذا ما رديته لا لا. فصار يصرخ يقول يا معشر المسلمين كيف تردوني يعني كيف تردون الكفار. فالمسلمين طبعا وقعوا في يعني غمضة شديدة جدا، حتى يقول احد احلم اهل الاسلام وهو احلمهم في الجاهلية سهل بن حنيفة، هذا ممن كان يضرب له به المثل في الحلم في الجاهلية قبل الإسلام وأسلم، يقول أيها الناس اتهموا الرأي، اتهموا الرأي في الدين، يقول فوالله لقد كدت أن أرد على رسول الله أمره يوم حدث أبي جند، يقول كدت إني أنا أرد على رسول الله أمره، يعني يقول له أنا عافر ابن الإسلام أنا راجع أكرمكم يوم حدث أبي جند لما حصل حادث. وجاء عمر قال يا رسول الله ألست رسول الله؟ قل لي بلى. يقول ألسنا بالمؤمنين المسلمين؟ قل بلى. يقول له فلماذا نعطي الدنية من ديني؟ شلون نقبل بالدنية أمر الدنية إن احنا يعني نرد المستجير بنا، رد المستجير هذا أكبر دناء، كيف نقبل هذا؟ فقال له إنه ربي ولن يضيع، يعني إن الأمر يعني استسلم لأمر الله، قالوا إنه ربي ولن يضيعني. المسلمين حصل فيهم هذا يد، ولكن بعدين رب سبحانه وتعالى أنزل فيهم بقى، قال هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليم الحكيم. فنزل السكينة بسكينة الإيمان واليقين وأن ما اختاره الله تبارك وتعالى له بخير وأن هذا سيكون عاقبة غير وسع. كان هذا أعظم فتح في الإسلام، ما في فتح في الإسلام أعظم من هذا، هذه الشروط كلها المجحفة هذه انقلبت كلها صارت في صالح المسلمين. حتى جاء يعني اللي هو الشرط اللي هو إن من فر منا قبلتموه قريش اللي راحت للرسول وغرسوا في هذا الشرط، خلينا نزيل هذا الشرط، هي اللي جاءت تطالب في هذا. طبعا بعد حادثة أبي بصير رضي الله تعالى عنه، مبصير كان أحد هؤلاء الذين يعني كانوا تحت الأسر كذلك، ثم جاء فرد إلى الرسول بعد الرسول ما وصل المدينة، فالرسول قال له يعني إذا جاءوا في طلبك لا بد من ردك، فجاءوا في طلبه فلا قريش أرسلت اثنين غرسلوا إن في شخص يعني هرب ولا بد ترد، لا فروح نجدنا. فالنبي قال له هذه أخطاء، فأخذوا أبو بصير راح معهم لأبو ذي الحليفة حوالي 6 كيلو عن المدينة، فجلسوا يستريحوا مسافرين فيه، فقال لواحد منهم أرين سيفك، يشاف سيفه فرحان من سيفه، فقال له خذ، أخذ سيفه استلوا وضرب واحد منهم، والثاني شاف أخوه انقتل هرب ركض للمدينة، وهذا بصير ورا الثاني ركض، فدخل لكي يعني قريش هذا الكافر على الرسول، فالنبي لما شافه جاي قال لقد رأى هذا فزع، فجاء فقال يعني قال يا محمد قتلني، قتل صاحبي ويريد أن يقتل، فقال ابن رسول ويل أمه نسع روحه لو كان معه أحد، ثم النبي يعني قال لا بد من ربي ترك الرسول ومرج لقريش لقريش الأسر وذهب لساحل البحر وقال لكل الذين يستضعفون في مكة من فر منكم يأتي ويروح هذا المرجل يأتي فكون مجموعة على ساحل البحر يعني بقرب ينبع تكمن يعني في النهار وتقوم في الليل وقطعت الطريق على قريش قريش ما تصير عن التجارة تجارة للشعب رافع فطبعا هذول الناس خارجين عن منهم شيء الرسول الله لا سلطان عليهم وما خارجين عنهم ما هم تعليق وهم خارجين من قريش كيفوا فجاءت قريش قالت يعني هؤلاء من فر منا خذوا إليكم فالرسول أرسل له بصير يعني أتي وجمعة المهم أن الحمد لله كانت يعني هذه يعني كانت صلح هذا كان فتحا عظيما مكة طبعا المسلمين من انتشار في الجزيرة وفي مكة وكل ومكة القرشيين أيضا من أن يخرجوا ويأتوا ويسمعوا الإسلام فأسلم عامة الشباب الوجيل الثاني جيل كبير هذا اللي هي من طبقة أبو جهل والعاص بن وائل السهمي وزمع بن الأسود والكبار هذول كبار المجرمين هذول تقيوا على يعني عنادهم وكفر ما في الجيل الثاني مثل يعني عكرمة بن أبي جهل ومثل عمرو بن العاص وخالد بن الوليد هذا الجيل الثاني كل أسلم كل دخل في الإسلام فكان هذا أمر يعني قلب يعني الأمور كلها بعد وجعلها في صالح المسلمين فالله يقول هو الذي أنزل السكينة هو الله جل وعلا أن هذا من فعله يعني وجميله في أهل الإسلام هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض نعم ما بقوله إذ يبايعونك تحت الشجرة حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا سفيان عن عمرو عن جابر قال كنا يوم الحديبية 1400 حدثنا علي بن هذا حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنه يبين العدد الذي كان مع النبي في هذا 1400 هذول لهم خصوصية في الإسلام فضائل كثيرة منها هذه أنهم أهل بيعة الرضوان البيعة التي أثنى الله على أصحابها كلهم لقد رضي الله المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجر فأثنى الله تبارك وتعالى عليهم وأنهم قال فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا نعم ومغانم كثيرة يأخذونه فأثنى الله تبارك وتعالى عليهم بهذا وكان لهم فضل في الإسلام يعني فهذه درجة يقال بدري ويقال أنه من أهل بيعة الرضوان فلان من أهل بيعة الرضوان هذا يكون منقبة من مناقب الصحابة فالصحابة الذي يكون من أهل هذه البيعة وطبعا سيأتي أن هذه البيعة كانت على الموت أن الرسول بيع ليش يعني بيعات الرسول كثيرة نبي بيع الإسلام بيع ناس على الإسلام هجرة الإسلام وبيع ناس على الهجرة وبيع ناس على الموت هذه وبيع ناس على أن لا يسأل الناس شيئا فهذه من المستحبات والفضائل وليست من الواجبات يعني بايع على فرائض وبايع على فضائل كذلك فهذه من الفضائل اللي هو أن لا يسأل الناس شيئا من أبو بكر فكان أحمد خلاص يعني بايعني على أن لا تسأل الناس شيئا يعني لو كان أمامه كوب فهو هذا جنبه ما يقول لي شيئا أنه وين الكوب هذا هو يروح يجيب يقول فكان أحدهم إذا سقط الصوت من يده وهو على دابته وعلى بعيره يقفز من على البعير يأخذه علشان ما يقولش واحد والله لو سمحت هذا ناولني الصوت اللي طاح مني هذا منفوض يسقط يجيبه عشان هذا فهذا من البيعات فبيعة العقبة كانت على الموت ولا يفر يعني بيعني على أنك تقاتل نقاتل الآن ويا نموت يا ننتصر ما في حل ما في حل للهروب يعني بايعوني على الموت على الا تفر طبعا هذا الرسول بايعهم على الموت لما علم أن لما سمع أن قريش قتلت عثمان، أن رسول أرسل صفارة بينه وبين قريش عشان يعني يخبرهم أنه لم يأتي لقتال، إنما أتى معظم لهذا البيت، وهذه إحنا سيخين الهدي وجئنا محرمين وجئين من هذا البيت، ما يجوز تمنعون عن البيت. فأرسل عثمان بن عفان السفير له، وذلك أن عثمان كان أكثر رجل وجاه عند قريش من أشرافهم، يعني من أشرافهم، وقرابته كبيرة ومكانته مربوقة وتاجر وديت، فكان أشرف الموجودين. فلذلك أرسله النبي، فهم قالوا له حبيت أعتمر أنت يا الله لك عمر أول، أنا ما كنت يعني ما كنت لأطوف إلا ما رسول الله، أنا أقول ما نظر ما فيه، طبعا لم يرتع، حبسوا عندهم وأشاعوا أنهم قتلوه. فلما أشاعوا أنهم قتلوه طبعا النبي قال خلاص لا نذهب حتى نناجز القوم، ما في، لأنهم قتلوا الرسول، قتل الرسول هذا، فقال لهم النبي، فقال لهم النبي بايعوني على أن احنا خلاص على ما في فرار، فبايعوه كلهم من 1400 إلا شخص واحد فقط اللي هو الجد بن قيس، راح اختفى بين فخذ بين قطر وبايعوه. حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا شباب، حدثنا شعب عن قتادة قال سمعت عقبة بن صهبان عن عبد الله بن مغفل المزني نعم المزني ممن شهد الشجرة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخلف. ده حديث عبد الله بن مغفل، وهنا بس ذكر حديثه انه هو فقط ممن شهد الشجرة، يعني عبد الله بن مغفل المزني رضي الله تعالى عنه ان هذا ممن قبطه انه من شهد الشجرة، يعني يروي حديثا من النبي نهى عن الخلف. الخلف اللي هو ضرب الحصاة عن طريق توتير الصابع، هذا الـ يعني الـ السبابة، هذا وضع الحصاة على السبابة، سبابة اليد مثلا اليسرى، وتوتير هذا عمله بالوتر، وبعدين ضربه لما دور هذه الحصاة بالشكل هذا، طبعا كل حصاة قد الحمصة، النبي نهى عنه، قال هذه الخلفة، هذا سمى الخلفة، قال انها لا تقتلوا صيدا ولا تنكعوا عدوا، يعني لا تقدر تقتل فيها صيد، ما تقدر تصيد فيها، وكذلك العدو لو انت حتقبل على العدو تسوي لي شبيه ما سويت لي شيء، ولكن تكسر السن وتفقع العين، يعني انها ضاره وليس بنافع، لكن لو عملتها بالشكل هذا وقعت خطا ممكن جت في سن انسان كسرت، دخلت عين انسان فقعت شيء ما في خير. فنهى عن الخلف، هذا النهي عن الخلف. وعن عقبة بن صهبان قال سمعت عبد الله بن المغفر المزني في البول في المغتسل. في البول في المغتسل كذلك، يعني انه كان يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبول الشخص في يعني المكان الذي يغتسل فيه، وقال ان عامة الوسواس تكون منه، يعني الوسواس وسواس الوضوء او الغسل يكون فيه ان الانسان يبول في المكان الذي يغتسل منه، لانه قد يوسوس بعدين انه عندما رش جسمه بدات قطرات البول اللي كان بالها تاتي في جسمه ونحو ذلك، يعني يبول في مكان ويغتسل في مكان غير المكان الذي يبول فيه. نعم. حدثنا محمد بن الوليد، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن خالد عن ابي قلاب عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه وكان من اصحاب الشجرة. نعم. ثابت بن الضحاك قال وكان من اصحاب الشجرة، كان يعني يذكره الراوي على التعريف بالصحابي وبيان من قتل. نعم. حدثنا احمد بن اسحاق السلمي، حدثنا يعلى، حدثنا عبد العزيز بن سياه عن حبيب بن ابي ثابت قال اتيت ابا وائل اساله فقال كنا بصفين، فقال رجل الم تر الى الذين يدعون الى كتاب الله تعالى، فقال علي نعم، فقال سهل بن حنيف تهموا انفسكم، ف فلقد رأيتنا يوم الحديبية يعني الصلح الذي كان بين النبي صلى الله عليه وسلم والمشركين ولو نرى قتال لقاتلنا. فجاء عمر فقال ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ أليس قتلانا في الجنة وقتلهم في النار؟ قال بلى. قال ففيما أعطي الدنية في ديننا ونرجع ولما يحكم الله بيننا. فقال يا ابن الخطاب إني رسول الله ولن يضيعني الله أبدا. فرجع متغيظا فلم يصبر حتى جاء أبا بكر فقال يا أبا بكر ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ قال ابن الخطاب إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولن يضيعه الله أبدا. فنزلت سورة الفتح. هذا حديث سهل بن حنيف في فوائد كثيرة. هو يذكر حادثة أنه لما كان في الصفين الموقع التي وقعت بين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وجيشه وكان عمته من أهل العراق وبين معاذ بن أبي سفيان وكذلك كان معه وزيره هو قائد معه عمرو بن العاص مع فند الشام. فيقول سهل لحنيف سمع رجل يقول سهل كان مع علي بن أبي طالب سمع رجل يقول ألم ترى إذا الذين يدعون إلى كتاب الله يحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. وذلك أن في المعركة في اليوم الثالث طبعا هذه المعركة كانت من أشق ومن أشد المعارك في الإسلام وتقاتل فيها المسلمون 3 أيام حتى تكسر أولا كل ما معهم من السلاح الرماح كلها تكسرت السيوف كلها تكسرت ثم بعد ذلك في اليوم الثالث كانوا يتقاتلون بالأيدي والأظهر والأسنان حبشتيه. كان في اليوم الثالث رفعوا يعني المصاحف يعني دول هو جند يعني معاوية يعني فلنحتكم إلى كتاب الله. وكان من رأي علي بن أبي طالب أن هذه يعني أمر خدعة الأمر أبيض لا بد أن يستمر في المعركة لأن كانت المعركة كثيرين كسر يعني جند الشام أو قارب. فقام طبعا الناس صاحوا وقالوا الناس قوم يدعون في كتاب الله ولا تستجيب فلم ترى إذا الذين يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. فاستجوا عليه بالآية هذه أن الناس يدعوك لكتاب الله تتبع لكتاب الله. فسهل قال له يا جماعة اتهموا الرأي في الدين يعني ما يعجب الإنسان برأيه في الدين كذلك الثاني. وبعدين قال له من بعد حال فأنا كنت يعني يوم حارث أبي جندل يعني كنت أنا أرد على رسول الله أمره فكان الواحد يحتكم برأيه هذه كنت أنا أرد على رسول الله أمره في الدين. يقول حتى أن عمر بن الخطاب قال هذا جاء وقال للرسول ألسنا بالمسلمين ألسنا ألسنا. ثم يقول لما انتهى منه راح له بكر يقول له نفس الكلام هذا يعني قال له ألسنا بالمسلمين أليس برسول الله ليش كده يعني ليش نرضى الدنيا من ديننا. حتى أنه قال له ألم يقل لنا بأننا سندخل المسجد الحرام؟ فقال له أبو بكر هل قال لك هذا العام؟ قال لك هتدخل المسجد الحرام ما حد يدخل المسجد الحرام. وأنزل الله تبارك وتعالى يعني قد سبق الله ورسوله الرؤيا بالحق لا تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم مقصرين لا تخافون. فعلم ما لم تعلم فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. ربنا جعل دون هذه دون دخولكم الآن هواكم يعني منيتكم أن تدخلوا المسجد لكن ربنا أراد أن يجعل لكم فتح قبل دخول المسجد. وهو هذا الصوت هذا من رحمته سبحانه وتعالى ومن لطفه وعناتي بهذه الأمور. فالشاهد أن سهل خلوه يتهم الرأي في الدين وكل ذلك طبعا كثرة الآراء في هذا الوقت واختلفت وهذا كان من نتيجة بعد ذلك المنشق جانب عظيم من جيش علي بن أبي طالب عنه اللي هم الخوارج في الوقت ثم رأوه بالشكل هذا تركوا جيشه وقال هذا يعني أول ما قالوا له هم قالوا شلون يدعوك لكتاب الله وتبطل وبعدين لما استجاب لهم قالوا له كيف تحكم يعني الرجال في الدين؟ لا حكم إلا لله. فانشق حصل بعد الانشقاقات الكثيرة بعد الصفين اختلاف الآراء. نعم.